السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، دقائق مباركة بحول الله تعالى بعنوان التحذير من الطلاق. نسأل الله العافية والسلامة وأن يؤلف بين قلوب المسلمين يا رب العالمين. أولاً أيها الأحبة الكرام، الطلاق هو حل الوثاق، وهو حل وثاق النكاح بلفظ الطلاق ونحوه. والشرع المبارك حذر من الطلاق لما له من أضرار عظيمة على المجتمع، ففيه تشتيت الأسر وتشرد الأولاد، وفيه ملء قلوب الأبناء حقداً على الآباء والأمهات، وفيه قطيعة للرحم، خاصة إذا كانت الزوجة قريبة للزوج مثلاً. وكذلك النظرة السيئة التي ينظرها المجتمع للمطلقة فتبقى بعد ذلك بدون زوج، ويحدث بسبب ذلك فساد. وجاءت أدلة الشرع متكاثرة في التحذير من الطلاق، ولذلك قال الإمام ابن قدامة رحمة الله عليه: الطلاق تعتريه الأحكام الخمسة. والعلامة ابن عثيمين قال: الأصل في الطلاق أنه مكروه، وقد يكون مستحبا، وقد يكون واجبا، وقد يكون مباحا، فتعتريه الأحكام الخمسة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. والحديث رواه الإمام داود والترمذي وحسنه العلامة الألباني رحمة الله عليه. ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة. يعني ينبغي للرجال أن يعتنوا بألفاظهم، ليس هناك مزاح في مسائل الطلاق. وكم من شاب تعرض قضيته يقول: أنا كنت أمزح مع زوجتي. يقول: أنت طالق. ويقول: لا، هذا وقد حدث هذا في أجمل لحظات حياتهم من كثير من الناس. ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. وقال الإمام ابن المنذر رحمة الله عليه: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن جد الطلاق وهزله سواء سواء. وكذلك أخي، قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. تغليظ لهذا الأمر العظيم الذي فيه هدم للأسرة. وكم من إنسان مفسد يأتي يفسد المرأة على زوجها، يخببها عليه فيكررها في عيشتها، وكذلك العكس، تأتي إنسان شيطانة تفسد على الرجل حياته مع زوجته. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وأعوج ما في الضلع أعلاه، فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمه كسرته، وكسره طلاقها. هكذا يقول لنا الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني حتى تعلم أن مهما كملت المرأة ففيها بعض العيوب. كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا فلانة وفلانة، أربع فقط ذكرهم رسول الله عليه وسلم، ذكرهن رسول الله عليه وسلم. استوصوا بالنساء خيرا في مقدمة هذا الحديث معناها أنه يجب على الرجل أن يصبر على أذى المرأة. قبل أن يصبر يجب عليه أن يحسن إليها في طعامها وشرابها ومسكنها، ويحسن معاملتها، ويصبر على ما يصدر منها، لأنها قال عليه الصلاة والسلام: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم منكن. فيصبر عليها، يعلم، ينظر أن هناك خير وشر فيوازن، فإذا كثر الخير يهب الشر للخير. وروى أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبغض الحلال عند الله الطلاق، وهو حديث ضعيف، ولكن قال العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه هذا الحديث لا يصح ولكن معناه صحيح. فالطلاق مكروه إلى الله تعالى ولا يحبه، ولكنه لم يحرمه توسعة على عباده. فالطلاق إذا دعت الحاجة إليه لا شك أنه مشروع، وكما ذكرنا قد يكون واجبا إذا كانت المرأة تاركة لأمر الله وغير ذلك كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وأيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن إبليس يضع عرشه على الماء ويبث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، فيأتي أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا، فعلت كذا وكذا، فيقول لم تفعل شيئا، حتى يأتي شيطان ويقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيقوم ويعتنق ويقول أنت أنت نعم أنت، ويلبسه تاجا. ليه؟ لماذا؟ لأنه هدم بيتا مسلما، أفسد بين الرجل وامرأته. لذلك يا إخواني جاء الإسلام المبارك هذا الدين الجليل بأمور حاجز بين الناس وبين الطلاق، رأسها حسن الاختيار من الأول، من أول الأمر. احذروا يا شباب أن تختاروا من أجل الجمال أو المال أو الحسب والنسب، كل هذا لا يفيد إن لم يكن معه دين ويكن معه خلق حسن وتقوى لله سبحانه. ابحثوا عن ذات الدين، اظفر بذات الدين تربت يداك. عليه الصلاة والسلام حسن الاختيار هذا هو الأصل الأصيل بعد أمر الله وتوفيق الله في استقرار الحياة الزوجية. ثم ثانيا حسن العشرة من الزوجين. مولانا يقول وعاشروهن بالمعروف، أمر جليل، وعاشروهن بالمعروف. والعاقل الذي يقرأ سيرة رسول الله مع نسائه يستفيد فوائد عظيمة. كم من إنسان كان يرى كمائر في ذهنه، هذه كبيرة جدا، كيف زوجتك تقول لي كذا، ثم لو اطلع على سنة رسول الله لوجد ما هو أكبر منها، ورسول الله كيف عالجها، يتعلم. حسن العشرة، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهله، ويقول لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، إن كره منها خلقا رضي آخر. بهذا تستقيم الحياة، لأنه لم يكمل أحد بعد النبيين، كل فيه عيب وفيه خطأ، كما أنك أنت فيك خطأ أيضا، لا تظن في نفسك الكمال. هكذا يا إخواني. الأمر الثالث، إذا حدث خلاف يكون مردنا إلى الشرع، وخاص الشباب في مقتبل الزواج ينبغي ويجب أن يوجهوا لهذا. حدث خلاف بينك وبين زوجتك، مردك إلى كتاب الله وسنة رسوله، تعالج مسألتك وتعالج القضية بهذا. ثم إذا حدث نشوز من المرأة تعالج بما ذكرناه قبل ذلك بالموعظة الحسنة، ثم بالهجران إن لم ترجع، ثم بالضرب المأذون فيه شرعا بالضوابط التي ذكرناها قبل ذلك، إن لم يكن فبالتحكيم، فابعثوا حكما من آلي وحكما من آلها. طيب انتهى الأمر ولم يصل إلى حل ولا بد من الطلاق، كن ذكيا، طلق طلقة واحدة، طلق طلقة واحدة تكون طلقة رجعية. أعلم عالما جليلا من كبار علماء زماننا زوج ابنته لطالب علم جيد، ولكن لم يستقر معه أبدا، كل شوي يأتي يشتكي إلى الشيخ، يأتي يشتكي إليه، يأتي يشتكي إليه، قال اسمع طلق زوجتك طلقة، وهو أبوها، قال طلقها طلقة فاستقامت حياته. فيا أخي بعض الناس أنت طالق بالثلاثة، والله واحد قال أنت طالق بالمليون، بالمليون مليون مرة والله، ويتصلوا بي يستفتوا، وآخر والله حرفيا يقول أنت طالق، يحللك شيخ أنت طالق، يحرمك شيخ أنت طالق، يعني على جميع المذاهب، يعني سواء كنت غضبان ولا مش غضبان أنت طالق. هذا كلام لا يقوله عاقل. العاقل الذي إذا غضب يملك نفسه، اجعلها طلقة رجعية، ثم من رحمة الله الشرع جعل الطلاق ثلاث، طلقتان هما طلقتان رجعيتان والثالثة بائنة رحمة. وأيضا من رحمة الله وجعل حاجزا بين الإكثار من الطلاق أن جعل الطلاق في يد الرجل ليس في يد المرأة. لو كان في يد المرأة كان كل الرجال طلقوا من الصباح، لكن جعل الله تعالى أمر الطلاق في يد الرجل. وكذلك من هذه الضوابط المهمة، إذا تم طلاق رجعي لا تخرج المرأة من بيتها ولا يخرجها، لا يحل لزوجها أن يخرجها من بيتها، لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، هكذا قال الله. طب هل هناك حالات يجوز للمرأة أو يشرع لها أن تطلب الطلاق أو الخلع؟ نعم، إذا كان الرجل ناقص الدين، كان يكون متهاون في الصلاة أو مقصر في صلاة الجماعة أو يشرب المخدرات أو عافانا الله يقع في الزنا ونصح ولم ينتصح، هل يجوز للمرأة أن تقول له طلقني؟ إن لم يرضى تقول له أنا أختلع منك لله رب العالمين؟ نعم. ثانيا، إذا كرهت المرأة خلقته، أحيانا قد يكون الرجل دميم والمرأة مثلا لا تحب ذلك، ولك يعني لعلك تتعجب، صح أن ثابت بن قيس الذي جعل رسول الله شهادته بشهادة رجلين، زوجته كرهته، قالت جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله والله أنا لا أعتب على ثابت في دين ولا خلق، ولكني أكره الكفر بعد الإسلام، يعني أكره ألا أقوم بحقه وتريد أن تنخلع منه. قال تردين عليه حديقته، المهر الذي أعطاه إياك أعطاك إياه؟ قالت نعم. قال يا ثابت اقبل الحديقة وطلقها تطليقا، صلى الله عليه وسلم. ثالثا، إذا كان الزوج لا يستطيع أن يقوم بمعاشرة أهله وعفتها، هنا لا أن تطلب الطلاق. كذلك إذا كان يظلمها ولا يقوم بحقها في المسكن، لا يسكنها المسكن اللائق بها أو لا ينفق عليها، فلا أن تطلب الطلاق، حتى نعلم قول الرسول صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سأل زوجها الطلاق في غير ما بأس، إذا كانت هناك دواعي شرعية هذا لا شك أنه سبب صريح وقوي في مسألة الطلاق. ثم ألفاظ الطلاق أيها الأحبة الكرام، الألفاظ التي يقع بها الطلاق، وأيضا من الضوابط الأخرى أو السابقة التي ذكرناها، عندما توقع الطلاق اجعله طلاقا على السنة، بمعنى أن يطلق الرجل امرأته طلقة في طهر لم يجامعها فيه، وهذه مهمة جدا. ثم الألفاظ، هناك ألفاظ صريحة يقع بها الطلاق سواء نواها الزوج أم لم ينوي، حتى ينتبه الرجال، مثل واحد يقول أنت طالق، هذا إذا عرض على أي عالم أو أي مفتي يعرف الشرع قلت أنت طالق، نعم، قل لا، يسأله هل كنت تنوي ولا لا، يقول هذا لفظ صريح في إيقاع الطلاق، يقع به الطلاق سواء نواه أو لم ينوي، الألفاظ الصريحة يقع بها الطلاق. وهناك ألفاظ يفهم منها الطلاق، كناية، كان يقول لها فارقتك أو الحقي بأهلك مثلا، هذه لا يقع بها الطلاق إلا إذا نواها صاحبها. الكتابة، والله أخ يتصل وجاء يقول أنا كتبت لزوجتي على الواتساب أنت طالق أنت طالق أنت طالق، مش مرة واحدة، أكثر من مرة. هذه من رحمة الله عز وجل، الأئمة يقولون الكتابة وإن كانت باللفظ الصريح فهي كناية تحتاج إلى نية. نية يعني إذا نوى بها الطلاق وقع. واستفتي العلامة ابن باز رحمة الله عليه في رجل غضب من زوجته ويقول مهما أفعل لا تستقيم، قال فقلت أهددها بأمر عظيم، فكتبت لها يا فلانة أنت طالق ولكن قلبي مطمئن ولا أقصد الطلاق أبدا، فقال طلاقك لا يقع. فهنا الكتابة أهل العلم يقولون هي كناية من ألفاظ الكنايات، لا بد أن يكون هناك نية حتى تعتبر طلاقا. ومن رحمة الله سبحانه جل جلاله يبقى لو واحد كتب لزوجته على الواتساب مثلا أو كتب لها ورقة، واعلم أنه لو كتب كتابا وينوي الطلاق سواء وصلها الكتاب أم لم يصلها فوقعت الطلقة. هذه مشكلة، حتى الرجال ينتبهوا. بعض الناس يقول أنا رحت كاتب لزوجتي كتاب أنت طالق وأنوي الطلاق وأقصد رحت حاطه في درج المكتب عندي. لا يا أخي، وقع الطلاق حسبت عليك. فهذا يدلك على أن أمر الطلاق شأنه عظيم، فالعبد الصالح يتقي ربه في أسرته ويراقب الله عز وجل وينظر ويوازن بين المميزات والعيوب. كم من امرأة فيها عيب وعيبين وثلاثة وأربع، لكن ما شاء الله محبة لبيتها، حريصة على أولادها. قد تكون مثلا معك عصبية وصوتها مرتفع، ولكن ما شاء الله تخاف الله ولا تطعم أولادها إلا الحلال وتربيهم على مراقبة الله. فعندك ميزة قد يقابلها ألف عيب ممكن أن تتغاضى عنها. فنسأل الله أن يبارك لنا ولكم في أزواجنا وأن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة. اللهم استرنا ولا تفضحنا، ووفقنا ولا تخذلنا، وكرمنا ولا تهنا يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.